السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وصار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فشرعنا في لقائنا الأخير في شرح باب الترهيب من الرياء وما يقوله المؤمن إذا خاف شيئا منه، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر 15 حديثا في هذا الباب، 14 منها كلها في الترهيب من الرياء. شرحنا معنى الرياء ومعنى السمعة، وذكرنا النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى قبل كل شيء في الترهيب من الرياء وذمه، وشرحنا تلك النصوص باختصار. وبعد ذلك ذكرنا أن المؤلف رحمه الله في الأحاديث التي ذكرها يريد أن يبين لنا 4 أمور. أولها أن الرياء أو أهل الرياء هم أول الناس عذابا يوم القيامة، والأمر الثاني هو أن الرياء من أسباب الهوان في الدنيا ومن أسباب حبوط العمل في الآخرة، والأمر الثالث هو أن أهل الرياء يجازون بنقيض قصدهم، فمن رام الرفعة بعمله فإنه يعاقب بنقيض قصده فيذل ويصغر، كما سيأتي ذكره في حديث يصغر ويحقر. وأخيرا أنه تظهر لنا أو يظهر لنا شؤم الرياء من تسميته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر والشرك الخفية، وتسميته شركا تدل على قبحه. أول حديث شرحناه أو لازمنا في شرحه هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بروايتين، الرواية الأولى رواية مسلم مختصرة، والرواية الثانية هي رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وفي رواية الإمام الترمذي الذي حدثنا هذا الحديث هو التابعي الجليل شفيون الأصبحي، فقال إنه دخل المدينة فإذا برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فذنبت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. شرحنا كل هذه الألفاظ وما ترمي إليه من المعاني. فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق، أي يؤكد الأمر عليه، أسألك بحق أي غير باطل، لما حدثني أي إلا حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مباشرة، فهو يطلب اليقين في هذا الحديث أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام شخصيا، أي لم يسمعه بواسطة. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، أي اشترك له أيضا أن يكون هذا الحديث فهمه جيدا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم أحدثك. فلما هم بالحديث قال الراوي لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشر، شرحنا معنى النشر وهي الشفقة التي تؤدي إلى الإغماء والغشين أو الغشين. فقال فمكثنا قليلا ثم أفاق أبو هريرة فقال لأحدثنك حديثا، مرة ثانية لأحدثنك حديثا سمعته أو حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، وما أحد في هذا البيت غيري وغيره، أي يبين له أنني سمعته جيدا، حيث إنه لم يكن غيري وغيره، فلم يكن أحد يشوش علينا حتى لا أسمع جيدا. فقال ثم نشر مرة أخرى نشغة، أي شهق مرة أخرى شهقة وأغمي عليه. ثم أفاق ومسح عن وجهه قال أفعل لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام عقلته وفهمته أنا وهو في هذا البيت وما من أحد معنا غيري وغيره. ثم نشر أبو هريرة نشرة أخرى هذه المرة الثالثة ثم مال خارا أي ساقطا على وجهه ثم مال خارا أي ساقطا على وجهه. فأسندته طويلا أمسكه حتى يستقيم ويقوم. فقال عندئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثني رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد قلنا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله فهو نزول حقيقي. إن الله ينزل إلى طبعا هذا نزول مطلق ينزل إلى جميع الخلق يوم القيامة بخلاف القرب الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا كان ثلث الأخير من الليل ينزل الله تعالى إلى العباد. هذا كما يذكر شيخ الإسلام تيمية خاص بمن يقوم الليل قرب خاص بمن قام الليل كذلك نزوله عشية عرفة. أما هذا نزول عام فقال ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. وشرحنا معنى الجثي أو الجثو كيف اللفظان صحيحان الجثي أو الجثو وقلنا منهم من قال يجلس على ركبتيه ومنهم من قال يقف على رؤوس أصابعه وكل واحد رأى أنه هو المناسب للمقام. فمن قال يجلس على ركبتيه فهذا يدل على الهيبة والتضرع والافتقار والخوف وهذا مناسب للمقام. ومنهم من قال لا يقف على رؤوس أصابعه ليستشرف قدوم المولى تبارك وتعالى. قال فأول من يدعى به والناس تدعى يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم فأول من يدعى به رجل جمع القرآن وفي رواية تعلم القرآن وعلمه. أول إنسان حفظ كلام الله تبارك وتعالى جمعه ووعاه زد وعلمه كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى. فقال ورجل قتل في سبيل الله ومعنى أي قتل في سبيل الله في الظاهر استشهد ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ فهذه الأعمال كما ذكرنا أجل الأعمال على الإطلاق وأشرفها. فبدأ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء بسببين أول شيء تنبيها بالأعلى على الأدنى إذا كان يفعل بهؤلاء هذا الأمر فكيف بغيرهم. طبعا هذا الأمر السبب الأول كأنه إشارة بالأعلى إلى الأدنى. والسبب الثاني لعظم النعم عليهم فهؤلاء كملت النعمة عليهم فالذي آتاه الله القرآن وجمعه وحفظه وعلمه وعلمه هذه نعمة ما بعدها نعمة فكان المفترض أن يصرفها لله سبحانه وتعالى. كذلك الذي آتاه الله سبحانه وتعالى المال فهذه من أعظم النعم وأجلها كان الأولى أن يصرفها لوجه الله. كذلك هذه النفس التي أودعك الله إياها فهذه من أجل النعم فأنت إذا أهدرتها في غير وجه الله مت لغير وجه الله فهؤلاء أصحاب نعم عظيمة. قلنا كلما ذكرنا هذه القضية كلما عظمت النعمة عظم العقاب لمن كفرها لمن لم يشكرها وذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك. فقال أول من يدعى به هؤلاء فيقول المولى تبارك وتعالى حينئذ للقارئ أي لحافظ القرآن ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي. هو لا يستطيع أن ينكر أبدا حتى لو أنكر أمر الله سبحانه وتعالى الجلود ولحم الإنسان هو الذي يتكلم يوم تكلمنا أيديهم وأرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى إذا كتم العبد فإنه ينطق جوارحه فتشهد. فهذا قال ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب أي بلى علمتني. وفي رواية مسلم فعرفه نعمه فعرفه أي لم يكفرها. فقال فما علمت فيما علمت هذا العلم الذي أودعتك إياه وهذا القرآن الذي استودعه صدرك، ما الذي عملت به؟ فقال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. إذن فهذا إنسان عابد، إنسان عمل بشيء من القرآن. وكلمة آناء جمع إنن معنى الأوقات، وجمع مفردها إنن، المفرد واحد تقول إنا الإنن، مفهوم إنن، والجمع آناء، والجمع آناء مثل كلمة نعن وأمعاء. نعن وخشوها عن الشخصيك مثلا يقول لك ما مفرد أمعاء، وش تقول له؟ ما هو مفرد أمعاء؟ تقول له نعن، المعاء بالقصر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين إن المسلم يأكل في معن واحد، المسلم يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا مجاز كناية عن شره الكافر، وأن الله لا يبارك له في أكله وطعامه وشرابه. كيف يبارك له في طعامه وشرابه كافر؟ كيف يبارك له ولا يذكر الله؟ إذا طبعا وحظ الفاسق من هذا بقدر ما يبتعد عن الطاعة. دائما المؤمن المسلم ينقص أجره ويذم بقدر ما يبتعد عن الطاعة، بقدر ما يقرب من المعصية يستحق ما استحقه الكافر. فالكافر يأكل في سبعة أمعاء. نحن نعلم أن هذا جاء على سبيل التشبيه، وإلا الأمعاء لا تختلف لا في بدن الكافر ولا في بدن المؤمن، هذا تشبيه. فهو يقول لك أن المؤمن كي تشوفه يأكل اليسير فيشبع ويحمد الله سبحانه وتعالى ذلك. لماذا؟ لأنه يتأسى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمي الله تعالى على طعامه ولا يأكل في وسط الطعام ولا يأكل الطعام الحرام، يعني يتأسى بكل سبب من شأنه أنه يوجب البركة، أسباب البركة في الطعام، أكل باليمين وغيرها، فيبارك الله تعالى، زيد أنه يحمد الله على هذه النقطة. بخلاف الكافر خال قلبه من الإيمان فهو يأكل ويأكل ولا يشبع، فكأن لديه سبعة أمعاء، وفي الحقيقة له معن واحد. إذن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا ذكرناه باش نبينه شو مفرد آناء هو إنن، مثل أمعاء معن، مفهوم؟ هذا باش نشفى. ومعنى آناء الأوقات، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية مسلم يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. وهذا ما يسمى بالفضح يوم القيامة، الخلائق جميعا يستمعون إلى هذا التكذيب فيخزيه الله عز وجل، كما سيأتي معنا في حديث من سمع بعمله سمع الله به يوم القيامة، يفضحه المولى. بخلاف المسلم العاصي الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن الله تعالى يقول له ما كنت لأسطورها عنك في الدنيا ثم أفضحك بها يوم القيامة، سافرت عليك في الدنيا. فهذا لمن اعترف وتذلل ولم يقترف شيئا من هذه من محبطات الأعمال، هذا عمله حبط، ليس له ما يشفع. تقول ده الحسنات، نعم، لكن هذه الحسنات يجعلها الله هباء منثورا كما مر. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، أي إنك أردت بعملك بطلبك للعلم أردت أن يقال عنك يقال، أما أن تريد أن تصبح قارئ لابد، أن تصبح عالم لابد، أن تنوي أن تصبح عالم، لكن قيل لك ذلك أو لم يقل لا يهم، مفهوم؟ اعترف لك بالعلم أو لم يعترف هذا لا يهم، يكفي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمك بهذا الوسام العظيم وهو العلم. إذا أنت الآن مش نفهم الحديث وحما يقول في شو لأن يطلب العلم ولا نقرأ القرآن مش نصير قارئ، إلا ليقال عنك لتصير قارئ لتصبح عالم. أنت تصلي لماذا؟ لتكون مصليا، وتجاهد لتكون مجاهد، لا ليقال عنك تحج، لأن الله يحب الحاج، صح؟ لا ليقال عني حاج. إذن فرق من يلتمس الذكر كما جاء في الحديث الأول شرحناه في حديث ضحاك بن قيس، الرجل يقاتل يلتمس الذكر، هذا يلتمس الشهرة. إذن إنما فعلت ذلك ليقال عنك قارئ وقد قيل ذلك، أي حصل مقصودك، أخذت أجرك، ما ظلمتك، يعني قال الناس عنك قارئ، التمست شيئا فأخذته، فحصل مقصودك وحصل تحقق مطلوبك، فليس لك عند الله تعالى يوم القيامة شيء. لماذا؟ لأنه هذا من الأول نوى بعلمه أنه يحصل على متاع الدنيا فقط. فجاء صحيح مسلم ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فسحب على وجهه، لاحظ التصغير والتحقير، فضح ويسحب على وجهه فيلقى في النار. وجاء في رواية مسلم أيضا هذا الحديث، حديث الترمذي يبين لنا شيئا آخر، رواية مسلم مشقول أمر به فسحب على وجهه إلى النار، رواية الترمذي يذكر في آخرها أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني أول ناس يدخلون النار من الموحدين إن كانوا موحدين، إن بقوا موحدين أول ناس يدخلون النار وتضرم بهم النار، إن هم وقود النار تسعر بهم النار. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. جاء في رواية مسلم فعرفه نعمه فعرفها لم ينكرها. قال فماذا عملت فيما أتيتك؟ ماذا عملت بهذا المال الذي أتيتك إياه؟ نحن نعلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يسأل عن أربع، لا تزول قدما، تزول بمعنى تتحرك، تبقى ماثل هك أمام الله لا تتحرك، حتى تسأل عن أربعة أشياء، يسأل عن عمره فيما أفناه، عمره فيما أفناه، هذا العمر 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة ولا 40، مهما عشت ماذا فعلت بهذا العمر، هذه الحياة التي أعطيتك إياها، وعن ماله فيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. لاحظ خص الشباب بالذكر مع أن الشباب من العمر من الحياة، لكنه خصه بالذكر لأنه من أجل النعم، كما تقول حفصة بن سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت أكثر العمل في الشباب. إنسان إذا كبر لا يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، لا يستطيع أن يمشي لصلاة الأرحام، لا يستطيع أن يعين الناس، لا يستطيع أن يحفظ القرآن كما في مرحلة الشباب، لا يستطيع أن يتحرك طالب العلم وغير ذلك من الموانع، وتكثر مسؤولياته وتكثر حوائجه وأشغاله، وأنت مأمور بأن تأخذ من فراغك لشغلك. فمرحلة الشباب مرحلة ذهبية في عمر الإنسان، مرحلة ذهبية، ولا يظن الشاب أنه سيعيش، يظنش واحد مدام شاب لا يعيش، لا. سئل أحد العلماء قال أكثر من يموت هم الشباب، أكثر من يموت في الدنيا هم الشباب. قيل له ما الدليل؟ هذه إن شاء الله تفهموها. قيل له ما الدليل؟ قال قلة الشيوخ، قلة الشيوخ، ما كانش بزاف شيوخ، هذا دليل بلي الإنسان راه يموت شاب، ما وصلش لمرحلة الشيخوخة. إذا ما تظنش بلي راح توصل تلك المرحلة. أكثر من يموت، وصح أن النسبة المئوية في الإحصاءات من يموت أكثر، الذين يموتون أكثر نسبة هم الشباب. إذا لا يغتر، يسأل عن شبابي أن القوة العظيمة التي آتاه الله هي فيما صرفها، تبعنا؟ إذا يسأل يوم القيامة عن ماله من أين أنفقه وفيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، والشاهد ويسأل عن علمه ماذا عمل به، يسأل عن علمه ماذا عمل به. فهذه الأسئلة لا بد من أن يسأل الإنسان، لا بد أن يسألها، لا مفر منها. فهنا وقع هذا السؤال، هذا المال الذي أتيته ماذا عملت به؟ فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق، كنت أصل به الرحم وأتصدق، لأن صلة الرحم ليس فقط معناها الزيارة، صلة الرحم عظمها المولى تبارك وتعالى لأمور كثيرة من بينها أنك تتفقد حوائجهم الدينية والدنيوية. حوائجهم الدينية مثلا زور عمتك أو خالك أو خالتك، فتدخل البيت فترى بعض الانحرافات فتوجههم. أنت لماذا يسمعون لك؟ من قال إنهم سيسمعون؟ هل زيارتك؟ فزيارتك الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإنسان يحب من اعتبره، يعني جل قيمة وتحزاره وتكلف المشقة فهو يدخل إليه. فبعد الدردشة الخفيفة يبدأ فينصح، وقت صلاة لماذا لا تصلي، البنت المتبرجة لماذا لا تتحجب، من سينصح هؤلاء إن بخيت عنهم أنت بالنصح من؟ فهم هل تظن أنهم سيستمعون إلى حصة منافع؟ هم منحرفون، إذن لن يستمعوا إلى الحق. أنت لابد أن تدخل أنت إليه. صلة الرحم طبعا حاجتهم الدنيوية، تنظر هل كان هم من الفقراء والمحتاجين، هل هذا عليه دين فتسد عليه هذا الدين وبذلك تأسره، فلا تأمره بأمر ولا تنهى عنه إلا سمعته قائلا سمعا وطاعة، وهذا أمر مشاهد. يعني سل إنسان ملك أقاربه بين يديه ترى هذا الأمر، على الأقل شيء يعجز عن الدعم المادي فتراه يعطيك بالدعم المعنوي الكلمة الطيبة صبرا وكذا، يذكرهم بمن هم أكثر بلاء منهم، والحديث طويل في هذا الشأن. المهم هذا عطف كنت أصل برحم، الصلة عامة، وأتصدق على غير الرحم أيضا. إذا فهذا قام بأعمال عظيمة جدا، صلة الرحم والصدقة ماشي، لكن لماذا فعل ذلك؟ لا ندري، الله يتولى السرائر. في رواية مسلم قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. وكيش سبيل؟ أي السبل؟ تدعيم بناء مسجد، تدعيم طلب العلم وغير ذلك، شراء كتب بالمسجد، نفق على العيال الفقراء، ما من سبيل أمرت بأن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. السبيل يذكر ويؤنث، يجوز قول هذه أنفقت فيها ولا أنفقت فيه، يجوز. كاين بعض الكلمات في اللغة العربية تؤنث وتذكر، كما زعم كلمة الساق، الساق تقول هذه الساق ولا هذا الساق، وأيضا البئر، هذه البئر ولا هذا البئر، وبئري وإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وقال عز وجل: وبئر معطلة، معطلة أنثى. فيجوز إفراد بعض الكلمات، تذكير بعض الكلمات، ويجوز تأنيثها. السبيل يجوز قل هذه السبيل وهذا السبيل، قال عز وجل: قل هذه سبيلي، أنثها. وقال في تذكيرها: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، يتخذوه فقاش لا يتخذوها، إذا لا يتخذوه، إذا يمكن تؤنث. هذا شرح فقط. فيقول: ما أمرت، ما تركت من سبيل أمرت أن ننفق فيها إلا أنفقت فيها. فعندئذ يقول المولى تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، أي كريم سخي، وقد قيل ذلك، وقد قيل ذلك. زاد مسلم: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يسحب على وجهه كما ذكرنا في اللقاء الأخير آية الغاشية: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا لم يعمل لله؟ لم يعمل لله. طبعا الآن ستأتيك أسئلة، إذا إن شاء ما يزمش يحب الثانة، لا ستأتي، ستأتي أشياء. قلنا احنا ذكرنا اشياء الانطلاق، اذا فعلت الامر تريد الثناء باطل عملته، انت تفعل ذلك تريد وجه الله، اثنيت اثنى عليك الناس، لم يثنى عليك الناس هذا لا يضر، انت تعمل لوجه الله لا يضر. وستاتي طبعا امور تعينك على الاخلاص، منها اخفاء العمل، الانسان يحاول دائما يخفي عمله. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، قتل، قتل في سبيل الله، انظر ماذا فعل به. فيقول الله تعالى له: فيما قتلت، في ماذا قتلت؟ فيقول طبعا في رواية مسلم: فعرفه نعمه فعرفه، أنا بعطيك القوة. طبعا والله الجهاد سبيل الله احنا ربما ما عشناه فلا نستشعر نعمه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبكون، العاجزون منهم يبكون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خارجين للجهاد. وشفنا هذا مر معنا إن أقواما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا شعبا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. كيف؟ قال حبسهم العذر. شفنا العذر، إما مرض أو مريض ما يقدرش يخرج، أو واحد ليس له ما تحمله عليه، ما عندوش باش يشري سيف. كانوا يبكون هكذا، يعني يذهبون معهم إلى مشارف المدينة فيبكون. لماذا؟ كأنهم شيء حرموا، وكانوا يشعرون أنهم حرموا، كانوا يحسون أن الله تعالى حرمهم، لم يوفقهم إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقعدوا مع الخالفين، كانوا يحملوا عليهم تلك الآيات. فهذا إنسان وفق الله تعالى، أعطاه القوة، أعطاه القدرة على الخروج للجهاد، وأعطاه نفس حياة كاملة، ماذا فعلت بها؟ فقال نعم أي ربي، يعرف نعمه، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فقاتلت حتى قتلت. هذا أيضا فيه تنبيه بالأعلى على الأدنى، كيف هذا قتل، قتل مرائي، فكيف بمن خرج للقتال رياء وتنعم بالقتال، أخذ الغنائم وعاش على ظهر ذلك الجهاد. الرجاء إنسان ينتبه، فوق هذا قتل، ما كان لسه سنة فيه الصباح، ما كان هذا قتل رياء، انظر ماذا فعل به، قتل، فما بال بمن تنعم على ظهر الجهاد، على أشلاء الجهاد وعاش وهو مرائي. أيهما أعظم؟ لا شك أن الثاني أعظم، تبان الثاني أعظم. لماذا؟ أقل قتل، أقل ذلك خرج حمية، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على أقل، خليك فيك رجولة شوي، خرج دافع. لكن هؤلاء أكلوا بجهاده. الإنسان لابد أن يعالج نفسه ويراجع في جهاده ماشي. فيقول الله تبارك وتعالى فاضحا له كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء، والجريء هو شجاع المقدام، خرج ليقال جريء، فقد قيل ذلك انتهى، أخذت نصيبك، قيل عنك ذلك وافتخرت بذلك، فقد أخذت نصيبك، ما الذي تنتظره مني؟ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وجاءت رواية الترمذي تقول اسمعني، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هؤلاء النفر الثلاثة قال ثم ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نعوذ بالله، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني الترمذي يقول حد، وأخبرني عقبة أحد الرواة أن شفيا الأصبح الذي رأيناه قلنا كان ثقة متقنا عدلا صالحا، قال إن شفيع هو الذي دخل على معاوية. شو صار؟ دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث. كيف عرفنا؟ تلميذي أو يحكي لي كيف عرف؟ قال أبو عثمان حدثني العلاء بن أبي حكيم وكان سيافا لمعاوية. هذا العلاء بن أبي حكيم هذا الشامي كان إنسانا ثقة أو صدوقا، صدوق قال الحافظ عنه أجعله من طبق الرابع الذين صدقوا في الحديث لكن لهم أوهام. كان السياف معاوية، شو معنى السياف؟ الذي يتكفل بسلاح معاوية رضي الله تعالى عنه، أو يمكن المقصود به الحاجب، لأن الحاجب غالبا ما يحمل السيف. كان السياف لمعاوية، الإنسان اللي يبيع تمر اسمه تمار، الذي يبيع اللبن لبان، السياف هو الذي قائم على السيف، السلاح عموما. هذا يقول لك العلاء بن أبي حكيم يقص علينا أن هذا شفيا دخل على معاوية بن سفيان، يقول لك دخل على معاوية رجل فأخبره عن أبي هريرة، وهذا الرجل يدخل شكون؟ شفيا، فأخبره عن أبي هريرة بهذا الحديث، فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا، بهؤلاء فعل هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ هذه العلة الأولى اللي قلنا لماذا عظم عليهم العذاب، تنبيه بالأعلى على الأدنى. وأيضا لعظم نعمهم. فكيف بمن بقي أشرف الأعمال شو أسرى لهم، فكيف بمن قصرت أعمالهم يعني لم يعملوا أشياء ومع ذلك هم مراؤون، فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا، وسنأتي إن شاء الله تعالى على ترجمته لنرى حياة أو شيئا يسيرا من حياة معاوية بن أبي سفيان، فكان من أتقى الناس ومن أخوفهم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى، خلافا لهذه الفجوة التي نراها بين أهل السنة ومعاوية بن أبي سفيان بسبب بذور التشيع التي انطلت على مجتمعات المسلمين. فمعاوية بن أبي سفيان مما لطخ الرافضة سمعته، وتبعهم على ذلك بعض جهال أهل السنة من الكتب الأدباء الذين كتبوا في التاريخ، تراهم للأسف الشديد يذكرون ما هب ودب عن معاوية بن أبي سفيان، منهم أبو الفرج الأصفهاني، منهم صاحب الملح والنوادر، كتب الأدب يذكرون عن معاوية هكذا أشياء للأسف شوهوا بها صورته رضي الله تعالى عنه، من الصحابة الكرام من أحد كتبة الوحي، خص بكتابة وحي الوحي نازل من عند الله، هذا شرف. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن على الوحي إلا من هو أمين عالم. فكان من أشد الناس خشية لله، بمجرد أن سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا. قال الراوي حتى ظننا أنه هالك، قلنا سيموت. لك أن تتخيل هذا البكاء، لك أن تتخيل هذا البكاء. لماذا يقول الراوي حتى ظننا أنه هالك؟ فقال عندئذ وقلنا بيننا قد جاء هذا الرجل بشر، جاء بن جلال مصيبة، سيموت لنا معاوية بن سفيان، سيقتله بهذا الخبر. ثم أفاق معاوية، أفاق مما يدل على أنه أغمي عليه رضي الله تعالى عنه، ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. يعني هذا الحديث مصداق لقول الله تعالى في كتابه العزيز، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد زينة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها باش بعمله الأخروي، فهم واحد راح يتاجر يريد المال، هو يريد زينة الحياة الدنيا، يريدها ولا لا؟ حلال ولا حرام؟ حلال، راح يعمل يريد المال مفيش مشكل، لكن أن تريد بعملك الأخروي بصلاتك بحجك بطلبك للعلم تريد الوصول إلى أغراض الدنيا، إذا تجعل الدين وسيلة للدنيا هاي المصيبة. إذا من كان يريد، هنا قدروا في الآية لازم تقدير، من كان يريد بعمله الأخروي بأعمال البر وأعمال التقى زينة الحياة الدنيا، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، ومعنى نوفي نقبضهم أجرهم تاما غير منقوص، حتى أنت كتشري مثلا كبش تام وش تقول وافي، فهم وافي، القول الوافي ايش معنى قول الوافي؟ التام الكامل. نوفي إليهم أعمالهم فيها في الحياة الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الحياة الدنيا، يعطيهم أجرهم. ما من إنسان حتى هذا المرائي، المرائي سمعت الثناء أخذت الجاه أخذت المال، لا أخذت أجرك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. خرجت للجهاد مرائي يأجرك الله تعالى، لكن فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها، طبعا يوسع عليهم الرزق يعطيهم الأولاد عاد، لماذا؟ أخذ حظه في هذه الدنيا وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. إياك، إن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. الذرة العشوية النملة الحمراء، شاهد الذرة اللي يحكي لكم عليها شو قالوا؟ يقول بلاتون الخطأ تفسير القرآن بالمصطلحات العلمية الحديثة الخطأ، لأن الصحابة رضي الله تعالى مما نزل في الآية فهموها، وما الصحابة قالوا يا رسول ما معنى الذرة؟ كلهم فهموا معنى الذرة، والذرة هي النملة الحمراء الذرة. يضرب بالمثل بالقطمير والفتيل والنقير، النقرة اللي على ظهر النواة، الفتيل اشترك الغشاء اللي يكون على التمرة، خضرتك كي تحكم النواة تاع التمرة تصيب فيها نقرة تقمى وتصيب فيها واحد الغشاء أيضا فوق، غشاء صغير هذاك شو يسموه الفتيل، ومنهم يسميه القطمير طبعا على اختلاف بين طبعا كذي يخالف هذا يقول هذا بهذا ماشي. تضرب المثل أيضا في التحقير مثقال ذرة مثقال حبة من خردل، شو معنى حبة من خردل؟ حبة من خردل شو الخردل تعرفوه نبات معروف يؤكل يصنع به يستعمل بالبهارات يعني بالفرنسي اسمه رموتال مفهوم، هذا هو الخردل. حبات يشبه مثل المايز هذا شو يسمى الخردل، يضرب بالمثل بهذه الأشياء التي يعقلها الناس. الله تعالى يريد أن يرهبهم من شيء، كيف يحدثهم بشيء لا يفهمون؟ ذرة قال بلاتون هذا خطأ، إنما مثقال ذرة لا يظلم. هذا الإنسان عمل رياء في الدنيا يأخذ أجره كاملا غير منقوص، حتى الكافر أقول حتى الكافر إذا عمل صالحا يأخذ أجره في الدنيا، يعني كافر ينفق أحيانا باسم الإنسانية قال خير يعين إنسان، هذا يؤجر لما يؤجر يؤجر في الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا. إذن حتى الكافر إذا عمل صالحا طبعا وهو غير موحد يأخذ أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث مهم يوضح هذا الآية، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المؤمن لا يظلمه الله تعالى حسنة يعطى بها في الدنيا لنحيينه حياة طيبة بيدخل بالإجر أجر في الآخرة في الدنيا والآخرة، يعطى بها في الدنيا وفي الآخرة، وفي رواية يرزق بها في الدنيا ويعطى بها في الآخرة، هذه حسنة المؤمن. قال وأما الكافر الحديث صحيح مسلم فيطعم بحسنات ما عمل، يرزق بحسنات ما عمل، يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذا واحد عدل الله هؤلاء الكفار الذين الآن يعيشون في نعيم فيما يبدو للناس وإلا وجحيم على كل حال، لكن فرضا لو كانوا في نعيم وسيرته فلعل الله تعالى يعطيهم في هذه الدنيا بسبب عملهم صالح، خذوا أجركم الآن لكن ليس لكم في الآخرة من نصيب. لذلك أكمل معاوية الآية فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، حبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون في الآخرة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بزيادات ذكرها لنا شفي الأصبحي، بزيادات ذكرها لنا العلاء ابن أبي حكيم رحم الله تعالى الجميع. في هذا الحديث فوائد ذكرها الشراح منهم الإمام المبارك فوري في شرح سنن الترمذي قال وفي الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء. تغليظ شو معنى التغليظ؟ التشديد فيه. فالرياء أيها الإخوة الكرام من الكبائر، بل عده الهيتمي، الهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، عده الكبيرة الثانية. أول كبيرة بدأ بها الشرك بالله، الكبيرة الثانية الشرك الأصغر الرياء، الشرك الأصغر الرياء والسمعة، وأطال في بيان ذلك. إذن فهو من كبائر الذنوب ليس من الصغر. رياء أن تريد بعملك مدح الناس، أن تريد بعملك مدح الناس، تريد الثناء، تريد الثناء، هذا هو الرياء. فهذا من الكبائر والعياذ بالله. بل إن العلماء اختلفوا هل يغفر أو لا. إنسان فعل معاصي، مسلم فعل معاصي ولم يشرك بالله قيد أنملة، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، لم يستغيث بغير، لم يكفر، لم يسب الدين، لم يسب الله، لم يستهزئ بالدين، ومات عاصيا، شو حكمه عند الله؟ يدخل في المشيئة. في المشيئة شو معنى يدخل في المشيئة؟ إن شاء عذبه بذنوبه، وإن شاء غفر له فضلا. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله غفر لإنسان لا عمل خيرا قط، غفر له ماذا؟ أزال، أعطى كلبا كان يأكل الثرى من شدة العطش، أعطاه الماء، نزل إلى البئر بالخف متاع حمل له الماء فشرب الكلب فمات فغفر الله. لا دخل لنا في أفعاله، الله يفعل ما يشاء. لكن من مات مشركا، مات وهو على شركه، يذهب إلى الساحر، يذهب إلى الكاهن، لم يتب من سب الدين، لم يتب من دعاء غير الله، مات مشركا، هل يغفر الله له؟ لا، هذا خالد في جهنم والعياذ بالله. تبهنا؟ الآن إنسان رياء، عنده معاصي، عنده سرقة، عنده كذب، عنده استهزاء بالمسلمين، غيب، عنده أعمال صالحة وعنده رياء، يذهب إلى يوم القيامة، ربما غفر الله له هذه الأعمال. يمكن لنا، يمكن إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لكن هل يغفر له الرياء أم يحاسبه به؟ لا، لا يغفر. هذا المذهب الأول، وهو مذهب شيخ الإسلام. طبعا المذهبان ذكرهما شيخ الإسلام تيمية، لا ندري أيهما أقدم، لا ندري أيهما متأخر من مذاهبه. الشاهد أنه يؤيده عموم النص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. هذا هكذا مذهب نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي موضع آخر ذهب إلى أنه يدخل من جملة في جملة المعاصي، والله تعالى أعلم. لكن يكفي اختلاف العلماء في الرياء هل يغفر أم لا، يكفي دلالة على تعظيم الرياء عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد فيه الحث على وجوب الإخلاص في العمل، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا هو الغرض من هذه المجالس، هو تذكير المؤمن. إنسان ربما كان رايح بعيد بعيد بعيد يطلب العلم ويريد الشهرة، يريد الجدال، يريد أو يطلب يذهب، لا يحسن كثير من الأعمال الصالحة يفعلها لله، فهذا أن يراجع نفسه ويرجع ويراجع نفسه ويصلح من نفسه. كذلك فيه أن ما جاء في فضل الجهاد وفضل العلم وفضل الإنفاق في سبيل الله مقيد بما إذا كان لوجه الله، مقيد بما إذا كان لوجه الله. كذلك فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو معنى هذا الكلام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ واضح إن شاء الله. يعني نعطيك مثال، آية الظهار، ظهار أن يقول إن الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي. هذا هو الظهار، أنت علي حرام كظهر أمي. ماشي، في من نزلت؟ نزلت في أوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة، ثم لما ظهر منها وحدث الذي حدث نزلت الآية، لذلك سميت باسمها المجادلة أو بالواقع المجادلة، جزء صورة المجادلة والمجادلة. المجادلة على خولة بنت ثعلبة، المجادلة على الحادثة، حادثة المجادلة، الجدال. فيما نزلت فيها هل العبرة بعموم الله الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخر، العبرة بهذا العموم ولا بخصوص السبب؟ يعني هذا الحكم خاص غير بأوس بن صامت وخولة بن ثعلبة، خاص بهما؟ الجواب لا، العبرة بعموم الله. كذلك هنا الآية هذه صحيح نزلت في الكفار، نزلت في الكفار، لكن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف كانوا يحملونها على كل من أشرك، كل من وقع في الرياء، كل من وقع في الشرك الأصغر. قال مجاهد في تفسيره: هم أهل الرياء. كان الآن هم أهل الرياء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره، ما جعلها خاصة في الكافرين بل عممها في جميع المرائين، والله تعالى أعلم. هذا الحديث الأول. طبعا في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى نشرح حديث طبعا على الأقل، لأن الحديث لا يأخذ منا كثيرا، نمشي على الأقل فيه في ترجمة الراوي إن أكن ذلك. أظن أن الألفاظ الحديث هذا وضحت، ليس هناك لفظة غامضة ولا فيه، كان لفظة غامضة ما فيش لفظة غامضة، الفوائد تاعها واضحة ومعناها الأعم واضح. الحديث الثاني وهو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي العظيم. فأبي بن كعب جبل المسلم على حبه بمجرد أن يسمع ذلك، لأنه وعى القرآن، الله رفعه بذلك. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وغيره. في رواية للبيهقي قال: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذا حديث يقوي ما نحن الآن في صدد بيانه، ونجعل هذا الحديث يدل على أن الرياء من أسباب الذل في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة. اسمع منيح الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقس هذه النصوص جزاك الله خيرا على واقع المسلمين، لأن كثير من الناس يدخل عليهم الشيطان يلقي فيهم الشبهة: ألسنا على الحق؟ فلماذا في كل مرة نصاب بالهزيمة، في كل مرة نصاب بالذل، في كل مرة تستلب أرض من أراضينا، في كل مرة تقع أقدام المشركين علينا؟ لا تسأل هذه الأسئلة، لا تسأل الله لماذا، اسأل المسلمون لماذا لم يأخذوا بأسباب العزة وبأسباب النصر والتمكين. هذه أسباب، أعظم سبب هو توحيد الله تبارك وتعالى الأكبر والأصغر. راوي الحديث من؟ أبي ابن كعب. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، هو من بني النجار، هو من بني النجار، إذن هو بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة، ولو من بعيد في قرابة. بنو النجار مشهورون، طبعا النجار هذا الأولاني اللي هو اسمه النجار، اختلفوا على شو اسمه النجار، أنا أظن الله أعلم ماذا كان النجار، بلى ربما كان نجار ولا المشكلة، عيسى عليه السلام كان نجار، أين المشكلة؟ ربما سمي بهذا الاسم النجار، زاد عندي ولد سميته نجار تفاؤلا بأن يصير نجارا، ولماذا؟ مفهوم؟ يمكن، لكن في رواية التي تذكر عنه يقول لك: لا، ضرب إنسانا فنجر وجهه، نجر وجهه، فسمي منذ ذلك اليوم نجارا، الله أعلم. في بنو النجار كثر، منهم الخزرج أنصار، منهم الخزرج، أبي بن كعب أنصاري خزرجي من بني النجار، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار الخزرجي الأنصاري، الخزرجي الأنصاري. كنيته له كنيتان، اشتهر بكنيتين، الأولى كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرها ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد الغاب. الكنية الأولى كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبو المنذر، كنيته أبو المنذر، وعنده كنية أخرى كناه بها عمر بن الخطاب بأحد أبنائه اسمه الطفيل، إذا كناه أبا الطفيل، إذا كنيته أبو الطفيل وأبو المنذر، عنده كنيتان، ماشي. كان ربعة، الربعة هو الإنسان المربوع كما نقوله، ليس بالطويل وليس بالقصير، إنسان وسط في القامة، زيد عريج يعني شرقية يعني كما نقول بدرجة أنا متكوك، كان ربعة. فمن مناقبه كثيرة، مناقبه كثيرة رضي الله عنه، فهو أحد المبايعين بيعة العقبة الثانية. يا أخوانا، بيعة العقبة الثانية هي التي كانت نقطة الانطلاق في الإسلام، هي التي مهدت للهجرة، وكما شي العقبة الثانية ما كانش هجرة، خير انت في وقت من الاوقات العالم كله ضد الرسول صلى الله عليه وسلم يجوا خفيه يديروا معه مجلس، كانوا 72 رجل ومرأتان، 72 رجلا ومرأتان، من بينها مشيبة بنت كعب رفاعية، مشيبة بنت كعب ومع عمارة امرأة. فتخيل انت هذا الوقت ربما يسمعوا بهم يقتلون، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على أن يأتي عنده، تعال عندنا ننصرك ونأويك. فقال يبايعني من كل بطن نقيب، وعنده 12 واحد النقباء، 12 النقباء منهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ والبراء بن معروف، ناس كبار كبار بنى الله تعالى عليهم انطلاقة على الهجرة، والهجرة التي مهدت للدولة الإسلامية. إذا فهو أحد أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا، إذا هو أحد البدريين وشهد المشاهد كلها، لم يتخلف عن غزوة واحدة، كان مبرزا في العلم. تعرف شكون يشهد بالعلم؟ أول واحد شهد بالعلم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرف ليدرس معنا سورة الفاتحة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قالوا أي آية عندك أعظم؟ فسكت فضرب على صدره، أي آية عندك أعظم؟ فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. ما معنى ليهنك؟ هنيئا لك بهذا العلم، شهد له بالعلم أبا المنذر. وما زال يرتقي في درجات العلم حتى لقب بسيد القراء. إذا سألك سائل من هو سيد القراء فقل هو أبي بن كعب. سيد القراء أي سيد الحفاظ للقرآن الكريم، شيخ في القراءة. وكان إذا وقعت مفاخرة بين الحيين الأوس والخزرج يبدأ يفتخر، وما يجوز تفتخر، لكن قد يقع إنسان في المفاخرة فيصرخ الخزرجيون ويقولون منا أبي، هذا يدل على أن منزلته بين الصحابة كانت عظيمة الشأن. ومن مناقبه وفضائله، طبعا عنده منقبة قليل جدا من كانت له، من مناقبه يعني حديث تقشعر له الأبدان لو حدث عن إنسان، شيء عظيم جدا أن يحدث له هذا الحديث في الصحيحين عن أنس قال رسول الله، تخيل أنت إسرائيل هذا الشيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخره. فتعجب أبي وقال أو سمناني لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فبدأ يبكي رضي الله عنه، يبكي بكاء شديدا. طبعا ابنه عبد الرحمن بعد ذلك ما في رواية الترمذي سأله أفرحت بذلك؟ قال وكيف لا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. قال الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أقرأ على فلان بالاسم القرآن. كان مما قرأه سورة البينة كان طويلة بكري، في كان قرآن نسخ لفظه رفع، فسورة البينة كانت طويلة، كانت تقرب من سورة الأحزاب، كان قريب من سورة الأحزاب، نسخ لفظها رفعت كما آية الرجم الشيخة والشيخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة، هذه آية في القرآن رفعت. كان آيات منها إن ذات الدين الحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا لن يكفر، لو كان لابن آدم واديا وادي من مال لابتغى أن يكون له ثاني، ولو كان له اثنان لابتغى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا كله كان قرآنا يصلى به، صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب غير هذا الكتاب أنه كان يصلي به، ثم رفع هذا القرآن. فالشاهد ما ذكر أن الله تعالى اصطفاه فذكر اسمه واختاره أن يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. كان يسميه عمر بن الخطاب سيد المسلمين، ومخطاب يسميه سيد المسلمين، وراء سيد المسلمين أبي بن كعب، وكان يقول أقرأنا أبي، قال حافظ ابن حجر: وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير رحمه الله إلى حديث رواه الترمذي اختلف في صحته، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه كالترمذي، ومنهم من صححه كالحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين شيخ الألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، قال: أرحم الأمة بأمة أبو بكر، أرحم أمة بأمة أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، أعلم الناس بالفرائض، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. كان مسروق بن الأجدع، وهذا تمير عظيم يعني عالم كبير، كان إذا قال أفتى بهذا الستة يقصد أشخاصا منهم أبي بن كعب، وكان الستة الذين لهم حق الفتية في الصحابة. أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يعني دون القرآن، وكان أول من صار يكتب في آخر الرسالة تاعه وكتبه. هذيكم شوفوا هذه يمات تقرأ هذا رسالة ولا خطاب ولا كتاب في الأخير الصيف، وكتبه فلان، أول من سنها شو؟ أبي بن كعب، كما قال الواقدي رحمه الله تعالى في الطبقات. ممن روى عنه عمر بن الخطاب أبو أيوب الأنصاري، عبادة بن الصامت، أبو سهل بن سعد الساعدي، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وسليمان بن سورط، وغيرهم كبار الصحابة روى عنه وأخذوا عنه العلم. وفاته اختلف في وفاته، فقيل توفي في خلافة عمر بن الخطاب في عام 20، وقيل 23، في المهم في خلافة عمر. وادعوا أن عمر قال يوم مات: توفي اليوم سيد المسلمين، توفي اليوم سيد المسلمين. ومنهم من قال، طبعا هذا القول اللي قال باللي مات في خلافة عمر رجحه الواقدي وابن عبد البر وابن حبان، ذهبوا إلى أنه توفي في عام 20 أو 23 بين هذه الأيام. لكن بعض العلماء كابن نعيم الأصبهاني ذكر أنه توفي في خلافة عثمان بن عفان، وذكر هذا القول الواقدي عن بعض أهلهم، توفي في خلافة عثمان بن عفان وبينهم المفاوز، يعني قيل توفي في عام 30 للهجرة، 7 سنين فراغ، قيل توفي. لماذا رجحوا هذا؟ الإنسان كي يدرس التاريخ يعرف، الله أعلم أنه درس صواب، الله أعلم. سألنا خدش كي تقرأت التاريخ تشوف باللي كان تابعون كزر بن حبيش يقول لك: لقيت أبي بن كعب في خلافة عثمان. والحسن البصري يقص قصة حادثة طويلة ويقول لك: فقتل فمات أبي جمعة قبل موت عثمان، قبل قتل عثمان، جمعة قبل قتل عثمان. وعبد الرحمن بن أبزع في الفتنة، يوم وقعت الفتنة بدون نستكلم في عثمان، قال: ذهبت إلى أبي بن كعب فذكرت له ما يقصه الناس عن عثمان. مش تفهم أن أبي بن كعب ظاهر أنه كان حيا في خلاف عثمان، والله أعلم. على كل حال هذا الأمر يرجع إلى أهل الاختصاص. من الأمور التي فعلها وهي غريبة ولا بد من إيضاحها حتى لا يستدل بها إنسان خطأ، ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري، اسمعني، يقول أبو سعيد الخدري: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض، هالأمراض التي تصيبنا، لكن المؤمن يحب ربي، صح نجد قول المؤمن مصاب، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هن كفارات، كفارات ربي كفر عنك بها خطايا. فقال أبي، ننطق أبي: وإن قلت، احتحج صغيرة يعني هكذا زكام خفيف، قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة يشاكها فما فوقها، الشوكة يشاكها، حتى الشوكة هذه خطرة تقيسك، هذه تدي فيها أجر ويغفر لك بها السيئة. قال اسمعني: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك، الوعك هي الحمى، فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، تبقى معه الحمى حتى يموت. لكن اسمعني، على ألا، شو ذلك الدعاء، اللهم لا تفارقني الوعك حتى أموت، على ألا يشغلني ذلك عن حج ولا عمر ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. هذا يريد الفضل، يريد أن يبقى عادي يصلي الناس مع جماعة المسلمين، يحج يجاهد يصلي ويصوم، لكن يتبقى فيه الحمى، ولو يسلم عليه يستبقى الحمى. قال الراوي: والله ما مسه أحد إلا وجد الحر، حر جسمه على يده، تخامس معه لتمسه هنا تحس سخون، حمى بقيت معه حتى مات رضي الله عنه. هذا الدعاء هذا خلاف خلاف الأصل، الخلاف الأصل، الأصل أن المسلم يسأل الله تعالى العفو والعافية، ويسأله طول العمر وحسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. والإنسان يسأل بين الله العفو والعافية، إياك أن تغلط وتسأل الله تعالى غير ذلك. أبي بن كعب فعل ذلك بشرط أن لا يقعد عن حج ولا جهاد، خلاص كأنه ما مر. فالمسلم لا يدعو هذا حتى يقعد عن الطاعة، لا. طبعا لا تدعو، من دعا لنفسه بالمرض والابتلاء حتى قعد عن الطاعة ما عاد في خير، ما ولاش في خير. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بذلك، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن العزائم تنخر عند الحقائق، العزائم تنخر أمام عند الحقائق بالحق. كثير من الناس يدعون بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، إلا الذين استجابوا. إذا العزائم تنخر أمامها الحقائق، إذا تنخر أمام الحقائق. في صحيح مسلم يقول أنس بن مالك: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل اشتكى فعاد كالفرخ، ضعيف حمى علي كالفرخ، فقال علي فاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويح، ما كنت تدعو، وش كنت تدعو، فاق، ما الذي كنت تدعو به؟ فقال: لا، إلا أني كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، إذاك مدخر لي عذاب في الآخرة عجله في الدنيا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أما كان لك أن تقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلي ربي سبحانه يوفقك للأعمال الصالحة التي تكفر عنك العذاب المدخر يوم القيامة، اسأل هذا الدعاء. فدعا الله تعالى له فشفى. وقصة سمنون الوحيد حكيناها لكم، هذا السمنون لقب بالمحب، لقب بالمحب، المحب لله، سمنون المحب، غير ذكر وصلاة تهضر معه غير الله، سمنون المحب، شان قمة في العبادة. فعشو قال: سمعوه مرة قال: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني، وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني، ابتليني كما تحب يا رب انا احبه. فابتلاه الله بعسر البول، عسر البول لا يستطيع ان يبول اكرمك الله، عسر البول تكلمنا عنه انه داء خطير قتال. فصار يطوف بالصبيان، يذهب الى الكتاب ويذهب اليهم ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. بعد سمنون المحب صار سمنون الكذاب. المهم هذا هو أبي بن كعب، توفي مرض هذا المرض حتى مات. هل في خلاف عمر في خلاف عثمان؟ الله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا على كل حال، أن شرح حديث ربما طال الأذان. تفضل. قال أبي بن كعب: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة، والأمة المقصود بها هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكافر والمسلم، أمة الإجابة المسلمون فقط، بشر هذه الأمة بالسناء، السناء بالمد، مستناء. السناء والبريق والضوء. السناء بالمد هو الرفعة والعلو. السناء هو الرفعة والعلو. والمقصود ارتفاع أمر المسلمين، ارتفاع دولة المسلمين في الدين والدنيا وغير ذلك. بشر هذه الأمة بالسناء. والرفعة عطف الرفعة على السناء من عطف التوكيد، لأن معناهما متقارب، معناهما متقارب كما نقول لا شك ولا ريب. التوكيد نعطف المطاع، نذكر كلمتين ربما أخرى ثلاثة للتوكيد فقط. كل قال لك بشر هذه الأمة بالسناء، بالسناء بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة أي العلو والظهور، تكون دائما عالية ظاهرة على الناس. والنصر، والنصر على الأعداء في هذه الرواية قال والتمكين في الأرض. والنصر أي على الأعداء، والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض، يمكن الله تعالى لهم في الأرض بمعنى يجعل أمرهم في أيديهم، يمكن لهم في الأرض أي يجعل لهم في أي أمرهم في أيديهم أقوياء في كل المجالات. إذا فالأمة تصير أمة قوية ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، سناء والرفع والنصر على الأعداء زد، والتمكين في الأرض وفي رواية أخرى تعبيها يذكرها والتيسير، أن أمرهم يتيسر لهم كثيرا. لا تعيش الأمة في ضيق، إذا كانت مستمسكة بكتاب الله لا تعيش في ضيق، الأمر كله ميسور كله يتيسر. لماذا؟ لأنهم يتمتثلون أحكام الله، وأحكام الله سهلة يسيرة جدا. لكن لما الأمة الإسلامية طبقت بعضا دون بعض وقعت في الحرج، وقعت في حرج كبير، يعني أنت الآن طبق شيء ما طبق شيء تقع في حرج. فلذلك لا يحل المؤمن أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يتيسر أمره في جميع المجالات إذا استمسكت بهدي المولى تبارك وتعالى. لكن هذه البشرى وهذا الوعد مشروط بماذا؟ بأن لا يعمل المسلم عمل الآخرة للدنيا. لذلك قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، أي طرد بعمل الأخروي الدنيا، هذا هو النية، يريد أن يستجلب منفعة على ظهر الدين، يستجلب منفعة على ظهر الدين. فهذا قال فليس له في الآخرة من نصيب، فليس له في الآخرة من نصيب. ومصداق هذا الحديث قوله عز وجل وكنا قد رأيناه في حديث سعد بن أبي وقاص وعد الله الذين آمنوا منكم والذي وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين، وليبدلنهم من بعد أمرهم خوفا يسر لهم الأمور كلها وتعلو بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادية الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ناس عابدون صاحبه. وقلنا الإنسان المرائي لم يعبد، مثلا ابن القيم لم يعبد، لم يأتي بالعبادة لأنه فعلها لغير الله. إن في ذلك لبلاغ، في هذا لبلاغا لقوم عابدين. افصح مسلم قصة جيدة، هذا نافع بن عبد الحارث كلفه عمر بن الخطاب، كلفه باش يكون خليفة على، استخلفه على والي تاع مكة، والي تاع مكة عمر في المدينة جاء حاج، فإذا به يلقاه في عشفان يدور، قال وين أنت لست في مكة؟ من خلفت على الوادي؟ شكون هو حاكم مكة؟ قالوا إني جعلت لهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة هذا؟ قال مولى من موالين عبد. قال أو جعلت عليهم مولى؟ الناس لا تريد هذا. فقال إنه قارئ للقرآن احفظ، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. هذا الحديث صحيح مسلم. فقال عمر الخطاب صدق رسول الله، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. الأمة رفعت يوم رفعت القرآن، ويوم وضعت القرآن وضع الله الجزاء من جنس العمل. فإذا الرياء من أسباب الهوان حتى في الأفراد المستقصب هين عند الناس، مرائي الناس كلها تستهين به، من أسباب الهوان ومحبط للعمل في الآخر. نجيب عن قدر الإمكان حتى لا نطيب على الإخوة. هذا شيخنا فيكم بارك الله. السؤال ما تفسير قوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك؟ وما الذي فعله الخضر للجبار؟ هذه الآية لا توجد فيها جدارا، هو لما دخلوا على القرية القرية وجود القرية عن المدينة والمدينة عن القرية كل صح. الله تعالى أتى يا أهل قرية فاستطعم أهلها، بعدين يقول لك فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. لمن كان الجدار؟ لغلامين يتيمين في يوقع القرية المدينة جائز عادي ما فيش مشكلة. وين رانا؟ فوجد فيها جدار هم لما استطعم أهلها أبوا أن يضيفوهما، مفروض يضيفوهم حق الضيف لابد تكرمهم. فموسى عليه السلام أراد أن يجازيهم بسوء عملهم، وجد جدارا يريد أن ينقض الخاطر، وجد جدار يريد أن ينقض حيطه خلاص قام منه شوي، فأقامه بناه جيدا وأصلحه. موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كما محبوش يطعمونا محبوش يطعمونا، يلا اندوا فيش بقصة أبي سعيد الخدري صح لما طلبوا الغنم. بعدين فهموا قال لك اصلحت ذلك الجدار كصلحته، لم أصلح لهم لأهل القرية ولا شيء، ولكنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، وهذا أب في بعض الروايات يقول هو الجد السابع، هذا فيه دلالة على أن الفرع ينتفع بصلاح الأصل، إذا فالأب لابد يكون صالح حتى وليده يفتح الله تعالى عليه. شوف افتح الله على الولدين بصلاح أبيهما، وكان تحته كنز لهما، كان تحته كنز لهما، كان كنز تحت ذلك الجدار، وكان يطيح الناس تصيبوا يدور. طبعا الكنز الظاهر ما هو الكنز؟ المال، مال ولا لا؟ هذا هو الرجل رجحه الطبري رحمه تفسيره، لكن بعض الرواية تصيب الله أعلم هي الصحة ولا لا، الله أعلم أنا ما أبحث فيها، لكن هي رواية مشهورة ولها طرق ولها علاش العلماء نصبهم يذكروها، استبدت من طرق كثيرة يعني طارق. ويا أنه وجدوا تحته كتابا من ذهب، كتاب لوحة من ذهب مكتوب عليها الله أعلم، الله أعلم إذا صحيحة، بسم الله الرحمن الرحيم لا ندري إن كان صح، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، ولمن أيقن بالقدر كيف يحزن، ولمن أيقن بالموت كيف يأمن، ومكتوب أشهد أن لا إله إلا الله. هل هي صحيحة أو لا لا أدري. فابن كثير يجمع يقول لك لا تعارض بين القولين، فيها علم فيها علم، ومكتوب في الذهب فيه مال. الأخ ابن عباس يقول لك باللي وجد تحت الجدار علم، كتاب فيه علم، نعم ابن عباس ذهب إلى أنهم وجدوا كان تحته كنز، الكنز هو العلم في كتاب، والظاهر أنه مال. نحن وش نقول؟ نجمع بين القولين، والكتاب كيش ده من ذهب خلاص هو المال، علم ومال انتفع به إن شاء الله، الله أعلم. هو الذي فعله الخاطر بمشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرواية رماية والسباعة، شكون قال؟ قالها قال هاش لا تقولش قال رسول الله، هذا جماعة حب الوطن والإيمان وحب العلم والصين، هذا جماعته، كل الناس لا هو يروى موقوفا على عمر، لكن احنا نأمر أولادنا بالسباحة لابد، وركوب الخيل والرماية خاصة فيها أمر، وعدوا لهم استطعت من قوة ومن رباط الخيل. صح مسلم عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أمرنا بالرماية، ركوب الخيل ومن رباط الخيل، سباحة ضروري لأن الجهاد قد يكون في البحر، واش عندك سباحة ترفعهم لتنفس؟ لا الله سباحة يعني تحتاجها تصطاد تسترزق بها تحتاجها والله أعلم. وهل يعني ذلك أن أمر واجبة؟ يسقط القول ماذا؟ أنا ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقولوش على إخواننا. في شيخ فيما يخص المساجد الواقعة أمام شواطئ البحار هل يجوز غلقها بالنهار أي بين صلاتي الظهر والعصر؟ وهذا للمفاسد التي تقع. طيب إنسان ما يقدرش يغلق بيوت الله، وبحسب المسجد إذا كان المسجد عليه إقبال، شباب يقرأون القرآن، حلقات، تروح تغلقه. إذا كان عليه إقبال ما يجوز تغلقه. وأنا كاين مساجد الناس وين يروحوا؟ وين نجي نقول لهم قعدوا في الدارين تلفزيون كي نجي نسيبهم غلط. تمام؟ فالإنسان يخلي المسجد مفتوح إذا كان عليه إقبال، إذا شفت باللي ما كان حتى إقبال تغلق ولا يهضر معاه قال وزارة الشؤون الدينية قال تغلق. جاء يروحوا، فاش تهضر معاه تقول له رأيت؟ راه تعرف. قعد معاه ثلاث أيام في الدار. تقول له لا بوليس قالوا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله تقرأ عليه تجيب له كاع الأدب الشرعي أدب المفلح. ما إيش بيك؟ تقول له شرطة يقول خلاص سمعنا وطعنا. هذا فتقول له. والأولى تجمع بين الأمرين، إذا كان إقبال ما تغلقش، وتجعل الإنسان القيم على المسجد أو ناس تتطوع أو إنسان متطوع بماله يخلص ناس قال حرصونا على المسجد سبحان الله. تخلوا حتى واحد يدخل هكذا الناس خاصة يدخلون والعياذ بالله يعني عورتهم ظاهرة فخذ بادية يدخل المسجد جعلوه يعني مكان لقضاء الحاجة فقط. والله المستعان. على كل حال حتى لا نطيل على هذا الطويل، هذا يجوز كتابة رسالة وإعطائها لفتاة قصد الزواج محظورين إن شاء الله. إذا تحب واحد يديرها الأخت تاعك، تحب يديرها واحد أخت تاعك، سائل هل إنسان يريد يرضى بأن أراد بأن رجلا يريد خطب يعني باب الحلال ويبعثها بريئة قالت جاي نخطبة إلى فرضين، هل ترضى هذا لأختك؟ أنا أظن أنك لا ترضى بذلك، فكيف ترضاه لغيرك؟ هذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يسأله ذلك. فالإنسان لا، فأتوا البيوت من أبوابها. أخي إذا بلا أخيها هاي الرسالة لفظا تكلم مع أختك إن كانت تريد خطبة، حتى ما نجعلش الأمور رسمية قبل ما باش ما نجيبش دار ناظرة. قال نعم تفضل. لا لا خلاص، الإنسان يحرم عليه أن يتكلم مع امرأة فيما هو من أسباب مرض القلوب أبدا، لا تعين الشيطان عليها ولا على نفسك. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نبه الإخوة فقط أن لدينا الجمعة معكم إن شاء الله، ثم لنا سفر يوم السبت إلى غاية 16 باش يفه ثلاثة فثلاثة ربما ينجو مساء عصرا ظهرا لا أدري فيه درس، لكن الأحد ما كش فهم حاولوا قدر الإمكان يكون فيه درس بالثلاثاء ما فيش مشكلة، لأن لدينا دورة علمية خارج العاصمة. ثم نعود إليكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.